أختي تسأل هل في إنزال الجنين المشوه كفارة؟ أولا نتكلم عن حكم إنزال الجنين المشوه. إذا علم أن هذا الجنين قد نفخت فيه الروح فقد أصبح إنسانا له ما للإنسان الحي من حرمة فلا يجوز إسقاطه حتى وإن كان مشوها لأن إسقاطه قتل لنفس بغير موجب لهذا القتل. أما إذا لم تنفخ فيه الروح فقد اختلف العلماء في إسقاطه، والظاهر أنه لا بأس بإسقاطه إذا كان سيحمل الأسرة فوق طاقتها ويعاني هو من أمراض نفسية ومشاكل اجتماعية ونحو ذلك. فإذا أسقط قبل نفخ الروح بإذن وليه فلا حرج في ذلك، مع قطع فريق من الأطباء بضرورة إنزاله للسبب المذكور. وأما إذا أسقط بعد نفخ الروح فهذا قتل عمد لا بد فيه من التوبة والإكثار من الحسنات الماحية لهذا الذنب، والله أعلم. وهل يصح إسقاط الجنين لأنه يؤثر على المرأة؟ وأنا أعرف أنه يمكن إسقاطه قبل 40 يوما. هذه المسائل لا تترك أو لا يترك القول فيها لعموم الناس، وإنما يرجع إلى أهل الذكر كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هنا بطريق الأولى الأطباء المسلمون الثقات، فإذا قرروا أن وجود الجنين يؤثر على الأم منذ حمله ينبغي أن يبادر إلى إسقاطه، لأن حرمة الأم هنا مقدمة، إذ أن حياتها متحققة وحياة هذا الجنين غير متحققة، فيقدم المتحقق على غيره. لكن هذا كما قلت بالرجوع إلى الأطباء الثقات، بحيث لو قطعوا بوجود أثر سيء على الأم لوجود الجنين فيكون كلامهم حجة بين العبد وربه عز وجل. وعلى قدر التعجيل بإنزاله من أول الحمل به فهو أولى قبل 40 كما ذكر في السؤال، والله تعالى أعلم. تقول: لو أن أنزلنا طفلة مشوهة عمرها 6 أشهر، أنا تكلمت بعد نفس الروح لا يجوز هذا الإسقاط، وإن حصل على سبيل الخطأ والجهل بالحكم فباب التوبة مفتوح أمام كل جاهل بحكم شرعي، وإن كنا بل مفتوح أمام كل مخطئ وإن ارتكب كبيرة، وإن كنا ندعو دائما بل ونناشد المسلم ألا يقدم على شيء قبل أن يسأل أهل العلم إن كان لا يعلم، للآية المذكورة سلفا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما مسألة الكفارة فهذا في الحقيقة ليس قتل خطأ، ولكن هو قتل عمد فيه التوبة والإكثار من الحسنات الماحية، ولو وصل الأمر إلى حج أو عمرة أو تصدق بمال فالباب مفتوح، لأن الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله تعالى.